قال: باب صلاة الجمعة. كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة. نعم. إذا كان مستوطنا ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون ذلك. نعم، كل من لزمته المكتوبة على الفريضة لزمته الجمعة، كل من لزمه أن يصلي الجماعة لزمه أن يصلي الجمعة، يعني الجمعة فرض عين كما أن الجماعة فرض عين، فرض عين على كل مسلم أن يصلي الفريضة ويصلي الجمعة. لكن الجمعة لها شروط أيضا، منها أن يكون مستوطن، فإن كان مسافر فلا يجب عليه صلاة الجمعة لأنه ليس مستوطنا، ومنها أن يكون مستوطن في قرية، يكون تجب عليهم الجمعة مستوطنين في قرية أو مدينة. أما أصحاب المخيمات الذين يخيمون في وقت من الوقت فلا تجب عليهم الجمعة ولا يصلون الجمعة ولا تصح منهم الجمعة، إذا كانوا مخيمات مسافرين مثل مخيمات الحجاج في ميناء هذا لا يعتبر استيطان، لا بد يكونوا مستوطنين يعني نازلين ناويين الاستقرار والاستدامة، سواء كانت بيوتهم من طين أو من إسمنت أو من حجر أو من غيرها ومن خشب. أما المخيمات المؤقتة فلا تجب عليهم الجمعة لأنهم ليسوا مستوطنين، ومن ذلك ما يفعله الحجاج بمنى لا يقيمون الجمعة الحجاج لأنهم مسافرون. ويغلط بعض الناس قد يقيم الجمعة بالناس، يقال بعض الناس ذهب إلى بعض المخيمات وأقام فيهم الجمعة، ذهب إلى بعض المخيمات الحرس وغيرها وصلى بهم جمعة وهم مخيمين في الحج، وهذا غلط، ما تقام الجمعة في الجمعة إنما تقام في الجوامع في البلد. نعم كل من لزمته. نعم. قال: كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون ذلك. نعم، إذا كان مستوطن ببناء، أما المخيمات لا، ولو كان مستوطن ولو كان مقيم في المخيمات لأنها مؤقتة، إلا إذا كان هذا بلدهم وليس عندهم إلا ذلك ولا استطاعوا وهم مستوطنين فلا بأس. أما إذا كانوا يعني مخيمات لكن لم ينوا الاستيطان إنهم مؤقتة هذه لا يقيمون جمعة، لا بد يكون مستوطن ببناء، بينه وبين المسجد فرسخ، بينه وبين الجامع مسافة فرسخ، والفرسخ 3 أميال، والميل كيلوين إلى ثلث يعني تقريبا 5 كيلو أو 4.5 كيلو إذا كان بينه وبين المسافة يأتي، وإذا كان أكثر يكون معذور تسقط عنه الجمعة، لأن هذا يستطيع يمشي 3 كيلو 4 كيلو أسبوعيا يصلي مع الناس الجمعة، لأن هذا هو الذي يسمع النداء في الغالب، إذا لم يكن هناك أصوات في الغالب أنه يسمع نداء المؤذن من غير مكبر يعني. المقصود أن هذا الذي بينه وبينه مسافة فرسخ، أما من كان بعيدا فلا، من كان بعيد فلا تجب عليه الجمعة. وكذلك إذا كان غير مستوطن، مسافر غير مستوطن لا تجب عليه الجمعة. نعم إذا صلى وهو ليس من أهلها يعيدونها ظهرا. نعم. المسافر إذا كان في المدينة ما يلزم صلاة الجمعة؟ إذا كان مقيم أكثر من 4 أيام صار حكم المقيمين، صلي مع الناس، إذا كان في البلد يصلي معه، إذا سمع النداء يصلي جمعة وجماعة ما يصلي وحده، حتى وإن كان أقل من 4 أيام. نعم، حتى وإن كان يريد أن يقوم. نعم، إذا كان وحده لا بد يجيب النداء، أما إذا كان خارج البلد لا. نعم، الجمعة واجبة على المسافر والمقيم. نعم، فرسخ مسافته 3 أميال، والميل 1.5 كيلو أو 2 كيلو إلى ثلث تقريبا. نعم. قال: إلا المرأة والعبد. نعم. لأن هذا هو المسافة، المسافة التي يستطيع أن يمشيها ويسمع النداء فيها. نعم. لا، أهل البر ما عليهم جمعة. نعم، صلوا الظهر. ها؟ إيه لا، ولو كان ما عليهم جمعة، صلوا الظهر. وإن كانوا يتمون. نعم. الجمعة في البلدان، ما تقام في البر. نعم. الآن يعني في بعض المناطق في محطات جوامع. يعني مثل الحية، مثل الجنادرية وغيرها تمام. إذا كان في ناس مقيمين. نعم، إذا كان في ناس مقيمين يقيمون الجمعة، ومن يأتي يكون تبع لهم، لكن الأصل المقيمين ولو عدد قليل، إذا في ناس مقيمين. نعم، مستوطنين. نعم. ها؟ ها؟ إيه ومن يتبعهم إذا كانوا مستوطنين. نعم ها يأتي العدد. نعم شاء. قال إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوف. نعم هذا ما يلزم. المرأة لا تجب عليها الجمعة والعبد كذلك لا تجب على الجمعة لأنه مشغول بخدمة سيدة. إلا المرأة والعبد وإيش؟ إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذورة. نعم المسافر كذلك ليس عليه جمعة والمعذور مريض والخائف تسقط عنه الجمعة. نعم لكن إذا حضروها أجزأته. إذا حضر العبد أو المسافر أو المرأة أو المعذور حضر الجمعة تجزئهم. نعم. قال إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوف. نعم. وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم. نعم أجزأهم ولم تنعقد بهم يعني ما يحسبوا من عددها. ما يحسب من العدد. هذا كما سيأتي المصنف يرى أنه لا بد يكون العدد 40. إذا نقص 40 ما تقام الجمعة على المذهب. نعم سيأتي الكلام فيه. نعم. قال وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به. المعذور يعني مريض أو خائف أو في مطر ثم حضر الجمعة تجزئه وتنعقد به يحسب من أهلها. نعم. ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية. فعلها ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية. نعم لا بد أن يفعلها في وقتها. في وقتها اختلف العلماء في وقتها. فجمهور العلماء على أن وقتها بعد الزوال كصلاة الظهر وهذا هو عليه الجمهور والذي أبوب عليه البخاري رحمه الله وجزم في الترجمة. والقول الثاني أن وقتها كصلاة العيد من ارتفاع الشمس وهذا مذهب الحنابلة وجماعة وجاء في حديث لا بأس به ولكن الأحوط الخطيب ألا يدخل إلا بعد الدخول إلا بعد الزوال يكون أذان الجمعة وأذان الظهر احتياطا لهذه العبادة العظيمة ولأن أكثر العلماء يرون أنها لا تصح الصلاة إذا صلاها قبل الزوال ينبغي الإنسان يحتاط صلي لماذا ما الداعي لك تبكر 10 دقائق أو ربع ساعة مثل بعض الخطباء تقدم قبل الوقت بربع ساعة لماذا وش الداعي لها وش العجلة هذه للأكثر العلماء يرون صلاتك لا تصح وإذا تأخرت ربع ساعة تكون صلاة صحيحة ويجمع العلماء وش الداعي لها ما في داعي ثم يظهر فيه تعميم من الوزارة تعميم بأن الخطباء لا يدخلون إلا بعد الزوال تعميم مبني على فتوى لسماحة الشيخ عبد المنذر رحمة الله عليه بأن الخطيب والخطبة ينبغي أن يكون دخولهم بعد الزوال لأمرين الأمر الأول أن جمهور العلماء يرونه لا تصح قبل الزوال احتياطا لهذا العمل والثاني حتى لا يكون في هذا عذر للكسالى الذين يصلون يفتحون البقالات وغيرها فإذا قيل لهم قالوا صلينا مع الخطيب المتقدم. المقصود أن ينبغي للخطيب أن يكون دخوله بعد الزوال يكون أذان الجمعة هو أذان الله على العادة على التقويم هذا هو الذي ينبغي احتياط للجمعة. نعم ذكر في الشرح قال وعن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حتى تزول الشمس. هذا قول هذا حتى تزول الشمس كذا أو حين تزول الشمس حتى المقصود أن أكثر الحديث على أنها بعد الزوال ولهذا جزم البخاري في الترجمة قال معناه باب صلاة الجمعة بعد الزوال أو كذا مع أنه ما يجزم كثير من تراجمه وذكر أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل أقول انتصف النهار دخل أبو بكر أقول بعد انتصف النهار ثم دخل عثمان أقول زالت الشمس أو كذا وهذا فيه كلام من الحديث. نعم الجمهور هذا الجمهور ها الذي يظهر الخطبة تابعة الخطبة بمثابة ركعتين ما ينبغي أن يكون الخطبة والصلاة بعد الزوال يكون دخوله بعد الزوال على أذان الظهر هذا الذي ينبغي. نعم قال ومن شرط صحتها فعلها في وإلا الصواب أنها تصح لكن الإنسان يحتاط الحنابلة يرون هذا أنك صلاة العيد من الضحى وجاء في أحاديث في غير الصحيحين تدل على هذا، لكن الاحتياج ينبغي الإنسان يحتاط، يحتاط الإنسان. نعم. واقع الناس الآن كذلك لا يناسب التبكير، يقول واقع الناس. إيه نعم كذلك. لا يناسب كذلك. نعم ولا سيما الكثير منهم يتأخرون، أما فيه مساعدة لهم اللي يتأخرون، بلي الناس بالسهر والنوم صاروا ينامون ولا يستغلون لا متأخرين. ولهذا تجد إن إذا صار الأذان أذان 12 تجد المسجد يمتلئ، وإذا صار الأذان قبل 12 12 12 12 إلا ربع 12 إلا ثلث ما يتأخرون، ما يجون ما يأتون إلا 12 على العادة. نعم. وكذلك أيضا يترتب على هذا تصلي بعض النساء والمريض في البيت. نعم. قال: ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية، وأن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها. نعم، هذا من شرط صحتها فعلها في وقتها. نعم، هذا سبق في قرية، يعني لابد تكون في بلد، أما في البراري ما تقام في مدينة، في بلد في قرية أو مدينة مستوطنين، وأن يكون العدد 40. مثلا بحديث مضى في السنة في 40 فصائل الجمعة، لكن هذا ضعيف عند أهل العلم، والصواب أنه لا يشترط هذا العدد. حنابلة اعتمدوا هذا وقالوا إذا لو نقص من 40 واحد صلوا ظهرا، لا بد يكون العدد أن يكون العدد 40، والصواب أنه لا يشترط هذا العدد. قال آخرون لا بد أن يكون العدد 12، واحتجوا بقوله تعالى: وإذا رأوا تجارة فلهن انفضوا إليها وتركوك قائمة، وأن الناس لما جاءت التجارة خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقم معها إلا 12 رجلا، وقيل أقل من هذا، وقيل 4، والصواب أن أقل عدد جمعة 3، خطيب وهو الإمام ومؤذن ومأموم. إذا كان هناك المؤذن وواحد معه مستوطن في بلد والإمام يقيمون الجمعة، أقل الجمعة 3 والجماعة 2، أقل جماعة 2، إذا كانوا 2 جماعة، وإذا كانوا 3 يقيمون الجمعة، الخطيب وهو الإمام وواحد ومؤذن ومأموم، هذا هو الصواب. فقيل 4. نعم. أما قول 12 أو 40 فلا دليل عليه. نعم. لا، الاثنين ما يقيمون الجمعة، واحد يخطب على واحد واحد. نعم. لا الجمعة لا يزيد واحد، اثنان خاطبهم الإمام. نعم. قال: وأن يتقدمها خطبتان في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه من شروط الجمعة، تقدمها خطبتان، فإن لم تقدم خطبتين لا تصح، صلونها ظهرا. ولهذا يوجد في بعض القرى حتى عندنا في الجنوب وفي غيرها بعض الأحيان ما يجد من يخطبهم وصلوا الظهر، وحنا شاهدنا هذا في الجنوب في تهامة وفي غيرها، في بعض الشباب يخرجون إلى بعض القرى كثيرة متعددة يخطبون بهم، وأحيانا ما يأتيهم أحد يخطب فيصلون ظهرا، ما يجدون من يخطب بهم لهم عامة يصلونها ظهرا. فمن شرط صحة الجمعة أن تقدمها خطبتان، فإذا لم تقدمها خطبتان فلا تصلى جمعة، صلى ظهر. ومن شرط الخطبتين فلا بد الخطبتين يفصل بينهما بجلسة، ومن شرط الخطبتين أن يفتتح بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والشهادة لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة ويوصيهم بتقوى الله ويقرأ آية، هذا لا بد من في الخطبة، يذكرهم بالله، يكفي هذا. نعم. قال: وأن يتقدمها خطبتان في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة. نعم. قال: ويستحب أن يخطب على منبر. نعم، سنة على منبر أو موضع مرتفع حتى يراه الناس ويسمعون كلامه، وإن خطب على الأرض فلا حرج، لكن خلف الأفضل السنة أن يكون على موضع عالي يخطب الإمام، فيشاهده الناس ويرونه ويسمعون كلامه. نعم. قال: فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم صعد. يجلس فإذا صعد. نعم. قال: فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس وأذن المؤذن. نعم، إذا صعد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم يجلس حتى يؤذن المؤذن ثم يقوم ويبدأ الخطبة الحمد لله. نعم. قال: فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس وأذن المؤذن، ثم يقوم الإمام فيخطب ثم يجلس. نعم. ثم يخطب الخطبة الثانية ثم تقام الصلاة، فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. ثم هذا السنة يجهر فيهما بالقراءة، لأن صلاة الجمعة يجتمع فيها عدد كبير، فشرع الجهر بها من صلاة الكسوف وصلاة العيد وصلاة الاستسقاء، وإن كانت في النهار إلا أنه شرع الجهر بها لأن العدد الكثير، يستمع الناس القراءة ويستفيد ويتدبر. نعم. قال: فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهرا. نعم، إذا أدرك مع الإمام ركعة أضاف إليها ركعة وصحت الجمعة، فإن رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية قبل أن أدخل معه دخل معه في بقية الركعة الأخيرة، وإذا سلم الإمام أتى بأربع ركعات فاتته الجمعة يصلي أربعة. نعم. وأما إذا أدرك ركعة فإنه يضيف إليها ركعة وتصح له جمعة. نعم. قال: وكذلك إن خرج الوقت أو نقص العدد وقد صلوا ركعة أتموها جمعة جمعة. نعم. وإلا أتموها ظهرا. نعم. إذا صلى ركعة فإنهم يضيف إليها ركعة إلا إذا خرج الوقت، إذا صلى ركعة قبل أن يخرج الوقت، لو أخر الإمام صلاة الجمعة إلى قرب العصر صلوا ركعة قبل أن يأخذ الوقت يضيفون إلى ركعة الجمعة، فإن خرج الوقت قبل أن يصلوا الركعة الأولى صلوها ظهر تموها ظهر. وكذلك إذا نقص العدد، لو نقص العدد قبل أن صلوا ركعة تموها جمعة، وإن نقص العدد صاروا 40 ثم ذهب رجلان في الركعة الأولى يتمونها ظهرا على ما ذهب إليه المؤلف، والصواب أنها يسمونها جمعة ولو نقص العدد، لا يشترط العدد 40 ولا 12. نعم. أحسن الله عليك شيخ، هل تصلى جمعة ثانية في نفس المسجد كما هي الصلاة شيخ؟ ها؟ لو أتت جماعة أخرى يا شيخ صلون؟ لا لا، في نفس المسجد لا، ما يصلون ظهر اللي فاتتهم خلاص صلوا ظهر، يصلونها ظهرا يعني شرط الجمعة تقدم خطبتين، ما تصح الجمعة إلا بتقدم خطبتين، من فاتته الصلاة جماعة واحدة أو اثنين أو مئة صلوا الظهر جماعة أربعة مع بعض الشيخ بعد خروج الناس، ولا صلوا الظهر، ما تقام الجمعة في مكان واحد جمعتان، حتى في البلد كما سيأتي في البلد ما تقام أكثر من جمعة واحدة في البلد إلا للضرورة. نعم، أو الحاجة. قال: ولا يجوز أن يصلي في ولا يجوز أن يصلى في المصر أكثر من جمعة واحدة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها. أكثر لا يجوز أن تصلى في المصر يعني البلد، لا يجوز أن يصلى في البلد إلا جمعة واحدة، لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الخلفاء الراشدين ما في إلا جمعة واحدة، زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما في إلا في مسجد عليه الصلاة، زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وكذلك في القرن السادس في العراق بغداد صارت أم الدنيا وحضرت العالم الإسلامي وليس فيها إلا جمعة، فلا ينبغي أن يزاد أكثر من جمعة إلا للضرورة والحاجة، يعني يتسع البلد ويكثر الناس فلا بأس على الصحيح، وبعضهم يرى المنع ويشدد في هذا، حتى إن بعض الأحناف لا يرون صحة الجمعة الثانية، ولهذا إذا صلي جمعة ثانية في البلد يصلون الظهر بعدها يخافون ألا تصح إحداهما، لكن هذا لا وجه لهذا الخوف، هذا باطل، إعادتهم هذا باطل، لكن هذا فيه بيان يعني شدة التحريم، فالمقصود أن إقامة الجمعة الثانية في البلد ينبغي أن يتحرى فيها ولا يتسرع فيها حتى يتأكد من الحاجة الملحة، بعض الناس يتساهلون الآن في زمن الآن، صار بعض الناس كل من بنى مسجد جعل محراب ومنبر جعل منبر وصار يطالب بأن تقام فيه الجمعة، وهذا غلط، لا بد أن، ولهذا المسؤولون في الوزارة ينظرون يخرج اللجنة وتنظر تتحرى ثم يؤذن لهم، فالجمعة الثانية ما تقام إلا للحاجة الواضحة من اتساع البلد وامتلاء المساجد التي حولها. نعم. قال: ويستحب لمن أتى الجمعة ولا يصلى في المصر. نعم. قال: ولا يجوز أن يصلى في المصر أكثر من جمعة واحدة. نعم. إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها. نعم. ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويبكر إليها. نعم، كل هذا مستحب، استحب أن يغتسل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. فالغسل مستحب عند جمهور العلماء لهذا الحديث. وقال آخر من أهل العلم يجب يجب الغسل كل من أراد أن يأتي الجمعة عليه أن يغسل. وإلى هذا ذهب الظاهرية قالوا يجب الغسل على كل واحد، احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم أي بالغ. وفتي بهذا فضيلة الشيخ محمد العثيمين يرى أنه واجب على كل أحد، والجمهور على أنه مستحب. قال آخر من أهل العلم إنما يجب الغسل على أهل المهن، مهن والعمال الذي تخرج منهم الرائحة يجب عليهم، وما عليهم فلا يجب. واستدلوا بما جاء في حديث عائشة أن الناس كانوا عمالا وكانت تخرج منهم الريح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو اغتسلتم. قالوا هذا دليل على أنه يجب على العمال. والصواب أنه مستحب للجميع، أن الغسل واجب على كل أحد، هو مستحب على كل أحد. وقول بأنه واجب قول قوي، قول الظاهرية أنه واجب قول قوي. نعم والتبكير كذلك من مستحبات التبكير، يبكر إليها ويلبس أحسن ثيابه، يلبس ثياب نظيفة ويتطيب ويستاك ويبكر إليها. ويقول من اغتسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيارة ثلاثة أيام. وجاء في حديث آخر أن من بكر وكتب الله له كل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. وجاء في الحديث أن الذي قال من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثانية بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم إذا دخل الإمام طويت الصحف واستمعت الملائكة للذكر. في خمس ساعات يدخل الإمام في الساعة السادسة، ساعات أجزاء من الزمان، يعني جزء من الزمن قد يكون ساعة في اللغة العربية جزء من الزمان، قد يكون طول الساعة المعروفة الآن ويكون أقل منها ويكون أكثر منها. في خمس ساعات بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس، وقسمة إلى خروج الخطيب، خروج الخطيب في الساعة السادسة. ومعلوم أنها أن الصيف نهار الصيف أطول، تكون خمس يمكن أكثر من ساعة، وأما في الشتاء تكون أقل. خمس ساعات قصيرة في الشتاء وطويلة في الصيف من طلوع الشمس، والأقرب من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر إلى دخول الخطيب. ومن الغريب أن الإمام مالك رحمه الله قال إن هذه الساعات لحظات تكون بعد زوال الشمس. إذا زالت الشمس خمس لحظات ثم يدخل الخطيب، اعتبرها كلها ما تبدأ إلا بعد الزوال، بعد زوال الشمس. هذا من عجائب. والصواب أنها تبدأ إما من الفجر أو من طلوع الشمس. أما قول الإمام مالك تبدأ من الزوال إذا زالت الشمس، يعني دخل وقت الظهر خمس لحظات متوالية سميت ساعات. نعم. لا الأذان الأول هذا محدث أحدثه عثمان رضي الله عنه لما اجتمع الناس، ما كان معروف على النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر، سنة خليفة الراشد. المراد من راحة من اليوم، من دخول اليوم، يعني دخول اليوم إما من الفجر أو من طلوع الشمس. نعم. نعم. يا شيخ الآن قليل أكثر الناس. إيه الله المستعان. الرغبة قلت الرغبة. نعم. ضعف الناس وانشغل الناس بالسهر، سهر الناس صاروا ينامون. نعم. قال فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين. يلبس ثيابه. قال ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويبكر إليها. نعم، ثوبين نظيفين إذا كان يلبس إزار ورداء، هذا يعتبر ثوب. الإزار ثوب ورداء ثوب على عادة العرب، إزار ورداء أو قميص وعمامة أو قميص الآن وترى على رأسه، كل هذا ثوبين. ثوبين الثوب القطعة، المراد بالثوب القطعة، الثوب قطعة والشماغ والوترة قطعة، هذه قطعة السماء، والإزار قطعة والرداء قطعة. قطعة نعم. قال قطعة سمى ثوب. نعم. قال فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. نعم، هذا هو السنة، لا يجلس حتى يصلي ركعتين حتى ولو كان الإمام يخطب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فدخل سليك الغطفاني فجلس فقال صليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. فدل على انه لا بد من صلاه ركعتين، لكن يعني يخففهما اذا كان الامام يخطب يخففهما حتى يستمع الخطبه. نعم، وهذا معنى يوجز فيهما يعني يخففهما. نعم، اذا جاء المؤذن يؤذن للجمعه كذا مخير بين ان يصلي وبين ان يستمع، الاقرب انه يجيب المؤذن ثم يصلي ركعتين يوجز فيهما. نعم. سنة ها؟ سنة خطوة واجب سنة. لا قليل يستطيع يوجد فيها. نعم نعم ها؟ بلى سماع واجب، لكن سماع الأذان وقت قصير فضيلة أيضا. نعم الخطيب طلع عنك دخل المسجد، نعم صلي تحية المسجد ثم يخطب. لا، خطيب يصعد المنبر استثنى. نعم بعض الخطبة ها يأتي قبل الخطبة يجلس في المسجد ثم إذا جاء الوقت. هذا خلاف الأفضل، الأفضل ما كلفه النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتي إلا عند الخطبة، وإن جاء وتقدم فلا حرج. نعم. قال ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا للإمام أو من كلم أو من كلمه. نعم، لا يجوز الإنسان أن يتكلم وهو مخطوب إلا الإمام، إذا كان يكلم الإمام كما كلم ذلك الرجل الذي جاء والنبي قال يا رسول الله هلكت الأنعام هلكت وسقى وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا، أو الإمام يكلم بعضنا يقول يا فلان افعل كذا أو اترك كذا، فمن يكلم الإمام أو يكلمه فلا بأس، أما أن يتكلم مع من بجواره فهذا لا يجوز، ومن تكلم والإمام يخطب فلا جمعة له كما جاء في الحديث قلت لصاحبك أنصت ولم أخطب فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له، ومس الحصى فقد لغى، كالصلاة فلا تقول لفلان تكلم يا فلان افعل كذا أو ترك كذا ترك العبث، ولا تجيب تشمت العاطس، ولا ترد السلام مثل الصلاة، ولا تسوق والإمام يخطب، كل هذا ممنوع، ولكن إذا رأيت أحد تشير إليه إما إشارة أو تنظر إليه ثم تنبهه بعد ذلك بعد الصلاة. نعم. بعض الناس قد يكتب بعض الفوائد. لا ما ينبغي هذا، في انشغال، في انشغال. نعم. لكن أتأمله وبعدين يكتبها. نعم. إذا غلط في آية نعم، إذا آية لا بأس يفتح عليه مثل الصلاة. نعم. لأنه خاطبها الآن. نعم. في بعض المساجد تسجيل تسجل الخطبة. إيه. وقد ينشغل الذي يسجل. سماع الجهاز هذا أو تعلية الجهاز أو تقصير الجهاز أثناء الخطبة، هذا في حرج؟ والله قد يقال هذا مثل ما يعمل في الصلاة، الحركات في الصلاة، صلى على المنبر ونزل القهقراء تقدم، وكذلك أيضا حمل أمامة بنت ابنتي زينب إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، فتح الباب لعائشة، قد يقال أن هذا الحركة، لكن بس كونه ينشغل ما ينبغي ينشغل، ذهنه ما ينبغي ينشغل، أما الحركة اليسيرة يعفى عنها مثل الصلاة. الانشغال يحاول أنه يبتعد عن كل شيء يشغله عن سماع الخطبة. نعم، إذا سمع خطبتين ما تكلم، لا تكلم لا بأس. نعم. حديث من مس الحصى قبل، نعم، بل يعني العبث قد يقع داخله في هذا. نعم. ها حصل اللي في الأرض حصبة. نعم نعم. ها ها الدعاء لا ما يرفع يديه إلا إذا استسقى الإمام، إذا استسقى يرفع الإمام ويرفع المأمون يديهم. ها اي بالخطبه اذا دعا بينه وبين نفسه ما دره في يديه. نعم نعم، اذا كان باليد ما يطلب هذه الاشاره باليد. نعم. باب ما هو كلام، ما هو كلام هذا. قال باب صلاه العيدين. بارك الله. سائل يسال يقول هل تجب صلاه الجمعه على اهل الباديه والرجل المقيم في الصحراء في خيام؟ لا، البوادي ما عليهم صلاه الجمعه لانهم يشدون ينزلون، يشدون يرحلون ويضعنون، ما هم مقيمين، لا بد من شرط الجمعة أن يكون إنسان مقيم بالصوت ما ينوي الانتقال، البوادي ما ينوي. وكذلك أيضا أصحاب النزهة اللي يتنزهون في البر ما عليهم جمعة. نعم. ها؟ إذا كان يذهبون طيب هذا طيب. لا طيب. نعم. ها؟ إذا كان بعيد ما يجب مثل ما سبق، إذا كان مسافة بعيدة أكثر. نعم. يعني لا ثواب له، لكن تصح الجمعة بمعنى أنه لا يعيدها. نعم. حديث من غسل واغتسل يوم الجمعة بكر وابتكر إلى آخر له أجل سنة وصيام. نعم. متى يكون هذا الوقت؟ ها؟ في أي وقت؟ أي ساعة؟ حتى ينال هذا الأجل. مثل ما إذا أقول مثل ما إذا طبق هذه القيود التي في الحديث طبقت عليه. إذا اغتسل من ليلة الجمعة تحسب له؟ لا، لا بد من دخول إذا اغتسل بعد طلوع الفجر. نعم. أما قبل لا ما دخل اليوم. نعم. نعم يقول قبل الأذان الأول. أي الأذان الأول؟ الأذان الأول جمعة. وشو؟ الغسل؟ طيب انطبق عليه الحديث. الغسل يعني؟ لا لا لا البكر، البكر من طلوع الشمس، التبكير من طلوع الشمس يختلف، اختلف الناس على مراتب التبكير، الساعة الأولى والساعة الثانية والساعة الثالثة. نعم. نعم. ساعة الإجابة اختلف فيها على 40 قولا، والحافظ أمليتها في فتح الباري وأرجحها ساعتان، الساعة الأولى من دخول الخطيب حتى تقضى الصلاة، والثانية آخر ساعة بعد العصر، هذه أرجح ما قيل فيها. نعم. ادعو مثلا في بين الخطبتين وفي الصلاة وبعد انتهاء الخطبة وفي آخر التشهد وفي السجود ورب اغفر لي، كل هذا محل دعاء. نعم. جزء من الزمان. نعم. طويلة أو كثيرة. نعم. نعم. ها؟ ها؟ يوم الجمعة. قراءتك يوم الجمعة الحديث فيه ضعف لكن له شواهد، يكون يوم الجمعة بعد طلوع الشمس. نعم. ليلة الجمعة يا شيخ. ها؟ لا ما يصلي إذا كانوا غير مقيمين ما يصلي الجمعة. نعم.